أحسن الله إليكم، يقول: هل كلما طفت بالبيت الحرام طواف النفل يلزمني أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لي ذلك أو في أي موضع آخر؟ صلاة ركعتين بعد الطواف سنة ينبغي على الحاج أن يحافظ عليها، في كل مرة يطوف فيها سبعة أشواط يصلي ركعتين، سواء كان الطواف ركنا أو كان واجبا أو كان مستحبا، فعقب كل طواف بالبيت سبعة أشواط يصلي ركعتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.